بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه ليلة الأضحى العاشر من ذي الحجة من عام 28 من بعد 400,000 من الهجرة، وقد وقف الحجاج في عرفة في اليوم التاسع، ومن المفترض أنهم قد دفعوا يعني بعد المغرب من عرفة إلى المزدلفة ليصلون بها المغرب والعشاء جمع تأخير، يعني ثم يدفعون إن شاء الله تعالى بعد فجر الأضحى إلى منى ليتموا بقية مناسك الحج. و فكنا قرأنا بعد فجر اليوم عن بعض الأبواب من كتاب أحكام العيدين من صحيح البخاري، وقد وصلنا إلى الباب الثاني عشر. قبل أن نتم الكلام على بقية الأبواب، أحب أن أشير إلى مسألة قد تغافلنا عن ذكرها في التعليق على الأبواب التي قرأناها في فجر اليوم. فقال البخاري في الباب التاسع: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وهذه الترجمة يعني تخالف في ظاهرها الترجمة التي بور بها البخاري بابا سابقا، حيث قال في هذا الباب: باب الشراب والدرق في يوم العيد. و ذكر هناك حديث عائشة رضي الله عنها لما اطلعت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السوداني هم يلعبون بالحراب والدرق في المسجد، وفي هذا الحديث يعني إقرار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء الحبشة أو لهؤلاء السودان من الحبشة في لعبهم بالحراب وبالدرق في المسجد، وكما جاء في رواية مسلم لأنهم كانوا يعني يزنون في المسجد، يعني يرقصون أو يعني يقومون ببعض الحركات التي تشبه الرقصة بالحراب وبالدرق. وقد يعني نقلنا في الفجر قول ابن بطال في أنه يعني بين يعني أنه لا يستدل من هذا الحديث على استحباب حمل السلاح في يوم العيد، وأن يعلل أو يعني بين أن حمل السلاح أو حمل الحراب هذا الذي أقره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان قد يكون أنه كان محاربا خائفا فرأى الاستظهار بالسلاح، ولكن ليس في الحديث أنه خرج لأصحابه مثلا يحملون السلاح والحراب في يوم العيد، يعني الظاهر أنه ليس يعني ثم تعارض. ففي الباب التاسع هنا اقرأ علينا يا عبد الله حديث الباب التاسع مرة أخرى. التاسع نعم، باب ما يكره من حمل السلاح في العيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. قال الحسن يقول أن يحمل السلاح يوم عيد إلا أن يخاف عدوا. حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن ثوقبة عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان رمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر أنت أصبتني. قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. نعم خلاص كفو. طيب اقرأ علينا ما قاله الحافظ في التعليق عليه وفي شرح هذا الحديث. قوله باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، هذه الترجمة تخالف من ظاهر الترجمة المتقدمة وهي باب الحراب والدرق يوم العيد والدرق يوم العيد، لأن تلك دائرة بين الإباحة والنذر على ما دل عليه حديثها، وهذه دائرة بين الكراهية والتحريم لقول ابن عمر رضي الله عنه في يوم لا يحل فيه حمل السلاح، ويجمع بينهما لحمل الحالة الأولى على وقوعها مما حدث. بينهما بحمل الحالة الأولى على وقوعها مما حملها في الدربة. نعم ويجمع بينهما. نعم ماذا؟ على وقوعها مما حملها بالدربة ولا بالدربة؟ أين هذا؟ نعم بالدربة. نعم على الحالة الأولى على وقوعها مما حملها بالدربة وعهدت منه السلامة وعهدت منه السلامة من إيذاء أحد من الناس بها. وحمل الحالة الثانية على وقوعها مما حملها بطرا وأسرا أو لم يتحقق حال حملها وتجريدها من إصابتها أحد من الناس، ولا سيما عند المزاحمة وفي المسالك الضيقة. أنا وظاهر قول ابن عمر هنا في الحديث الثاني. نعم أصابني. نعم من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله لا يحل فيه حمله, هذا يعني يدل على التحريم. وقول ابن عمر هنا يعني بلا شك ظاهره الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم, يعني حيث إنه قد عزى قوله بأن قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه. نعم يعني لم يكن هذا على زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. و نعم هذا ظاهر بلا شك أنه يعني ليس من السنة مثلا أن يخرج الإمام الذي هو يعني إمام المسلمين سواء كان الأمير أو كان إماما المسلمين في الصلاة أن يخرج مثلا حاملا السلاح وأن يخرج خلفه المسلمون يحملون أسلحتهم في يوم العيد. يعني ليس يعني لم يثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من فعل أصحابه. وأما إذا حمل البعض مثلا بعض أنواع الأسلحة إن كان هذا يعني من عرفهم أو من المعروف بين أهل هذه البلاد مثلا أو بين أهل هذا المكان على سبيل يعني اللهو المباح كما فعل السودان في المسجد, فهذا الظاهر ليس أو ليس يأتيه لا يدخل فيه في قول ابن عمر هذا على أن يكون تحت تحت القيد أو أن يكون بالشرط الذي بانه حافظ هنا, يعني أن تعهد ممن يحمل هذه الحراب السلامة ولا يكون الحال كحال الذين أصابوا من عمر من إيه من جند الحجاج, لأنهم إيه كانوا ممن لا يعهد منهم للسلامة. وعلى سبيل المثال إن أهل اليمن إن أغلب أهل اليمن يعني يحملون السلاح في كل وقت, هذا عرف يعني عند أهل اليمن أن اللي أن الرجال بل وحتى الصبيان أو الصبي إذا يعني بلغ وصار فتى أو حتى قبل أن يبلغ يتعود على حمل السلاح هناك, فهذا يعني من عادتهم. وإن كان يعني ما نقول طبعا إن هذا يعني يقيد بعرف أهل البلد أنه ليس في دليل على تقييد هذا بالعرف, ولكن الذي يعنينا الآن أننا بلا شك يعني أو أن الذي يعني يريد أن يقلد أو أن يعني يستشهد بفعل السودان يعني الذي أقره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني عليه أن يراعي يعني بلا شك المصالح والمفاسد وعدم التغريب عليه على أهل البلد الذي يعني يعيش فيه. فيعني نحن مثلا هنا في مصر نقول على الأقل مثلا في محافظة القاهرة هنا لو قام البعض بحمل مثلا السلاح نحو السيوف أو الرماح أو حتى هذه الأسلحة الحديثة في يوم العيد بلا شك يترتب على هذا مشكلة كبيرة, بل يكون الأمر غريبا على الناس. فالشاهد يعني بارك الله فيكم يعني إن هذه يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة هؤلاء على قناعهم في المسجد فهذا من باب يعني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعموم يعني إظهار كما ذكرنا مظاهر الفرح والسرور والبشر. هذه المظاهر قد تختلف من بلد إلى آخر ومن قوم إلى قوم ومن زمن إلى زمن, ولكن في الجملة طبعا هذا الإقرار منه صلى الله عليه وآله وسلم يعد سنة تقريرية لحال هؤلاء، ولكن في الوقت نفسه لا يتعارض مع قول ابن عمر هنا أنه ليس من السنة، يعني لم يفعل هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، لم يذكر أنه خرج إلى مصلى ليجح من السلاح وأمر أصحابه أو ندبهم إلى حمل السلاح، ولكنه أقر هذا النوع من الله خليل المباح. فالظهر أنه ليس ثم تعارض بين الحديثين، وأن البخاري رحمه الله تعالى لم يتناقض، حيث في الباب الأول قال إيه؟ قال الحراب والضرق في يوم العيد، هنا قال ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، فالفارق نعم بين الترجمتين عليه على الوجه الذي بيناه. نعم الأمر واضح إن شاء الله تعالى. ننتقل الآن نعم إلى الباب الثاني عشر. من باب التكبير أيام من الناس. نعم التكبير أيام منا شكرا. نعم باب التكبير أيام منا التكبير نعم التكبير أو التكبير نعم أيام منا نعم أيام منا. وإذا غدا إلى عرفة وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى حتى ترتج منى تكبيرا حتى ترتج منا تكبيرا نعم. وكان ابن عمر يكبر بمنا تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي قصاته ومجلسه ومنشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر ولا ينكر عليه. حدثنا محمد حدثنا عمر محصن قال حدثنا أبي عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خضرها حتى نخرج الحي الطيب فيكن خلف الناس ويكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يدعون بركة ذلك ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته نعم التكبير في أيام منى. ما هي أيام منى؟ هي أيام العيد، يوم الأضحى وأيام التفريق، هي كلها أيام منى. نعم. حيث يكون الحجاج في منى في هذه الأيام، نعم، في اليوم العاشر إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. هذه أيام منى وهي أيام العيد. اليوم العاشر يسمى ليه؟ يوم ليه؟ يوم النحر أو يوم الأضحى أو يوم الحج الأكبر. واليوم الحادي عشر يسمى بيوم القر، يوم القر، نعم يوم القر، نعم. نعم. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في الغريب المصنف أو في غريب الحديث في بيان معنى القر، أنه قال إن يعني الحجاج في يوم الطروية وفي يوم عرفة ثم في يوم النحر يعني يصيبهم الجهد والتعب من الحج، فإذا كان الغدو من يوم النحر وهو يوم الحادي عشر يقرون أو قروا بمنى فسمي بيوم القر. واليوم الثاني عشر يسمى بيوم النفر الأول، حيث يعني من تعجل في الرمي يعني ينفر فيه أو ينفر في ذلك اليوم ويكتفي بالرمي في العاشر وفي الحادي عشر. واليوم الثاني عشر نعم يسمى بيوم النفر الثاني، وذلك لمن تأخر في يومين، لمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم. لا الثالث عشر معذرة، يوم النفر الثاني يوم ليه؟ يعني يوم الثالث عشر، يوم النفر الأول يوم الثاني عشر ويوم النفر الثالث ويوم النفر الثاني في الثالث عشر. وهنا يعني بين البخاري أنه من سنة هذه الأيام التكبير، واستدل بحديث أنس رضي الله عنه هنا أنه أن الصحابة كانوا يكبرون نعم في تلك الأيام، ونحن غاديان من منى إلى عرفات، ها؟ وكان البعض منهم يلبي، فكان لا ينكر، فكان لا ينكر الملبي على المكبر، ولا ينكر المكبر على الملبي. هذا بالنسبة للحجاج. أما بالنسبة لبقية أهل الأنصار، إن ليس لهم إلا التكبير فقط، ليس لهم التلبية. التلبية دي تختص بأهل الحج. ولكن الشاهد أن الحديث يدل على سنية التكبير في تلك الأيام، إن كان طبعا يعني ظاهر حديث أنس يعني يدل على هذه السنية بالنسبة لأهل الحج والحجاج. وأما حديث أم عطية فإنه يدل على سنية التكبير في يوم النحر في صلاة العيد أو قبل صلاة العيد. وأما الآثار التي أوردها البخاري هنا، فأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكبر في قبته بمنى إلى آخر الأثر، نعم هذا وصله الفاتحي في أخبار مكة، وصله الفاتحي في أخبار مكة، وكذلك وصله سعيد ابن منصور في سننه من رواية عبيد ابن عمير وثقة من رواة الجماعة، قال كان عمر وذكر الأثر وإسناده صحيح. نعم وأما أثر ابن عمر أنه كان يكبر نعم لدينا تلك الأيام نعم التي ذكرناها وخلف الصلوات على فراشه إلى آخره، هذا أيضا وصله الفاتحي في أخبار مكة، وكذلك وصله ابن المنذر في الأوسط في السنن بإسناد صحيح أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه. وأما أثر ميمونة، وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، فلم أقف عليه موصولا، وكذلك بين الحافظون أنه لم يقف على هذا الأثر موصولا أيضا. وأما أثر كنا النساء يكبرن خلف أذان ابن عثمان إلى آخره، فقد ذكر الحافظ هنا في الفتح أنه قد وصله ابن أبي الدنيا في كتابه أحكام العيدين. طيب و ومن الآثار الأخرى أيضا عن الصحابة التي تدل على سنية أو يعني أو تدل على أنه كان من فعل الصحابة التكبير في تلك الأيام، وفيها أيضا يتبين لنا وتتبين لنا صفة هذا التكبير، يعني ما أخرجه ابن أبي شيبة المصنفي والبياقي في الكبرى نعم بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر من فجر أو من غداة عرفة إلى عصر أو إلى آخر أيام التشريق، ولا يكبر في المغرب. نعم وكان يقول في تكبيره الله أكبر نعم الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل. هذه الرواية الأولى وهي قد أخرجها ابن أبي شيبة. وفي رواية ثانية عند البياقي نعم أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعم كبيرة ثالثة الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا. نعم هذه الأولى أنا قلت هذا الفجر قلت إيه الصيغة الثانية هذه الصيغة الأولى هذه الرواية الأولى نعم هتكون هذا هو الأصل. نعم بارك الله فيك. في رواية البياقي وهي الرواية الثانية الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هذا. وهذه الصيغة تعد من أصح الصيغ التي جاءت عن الصحابة نعم عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم وأما الصيغة الثانية التي جاءت عن الصحابة في هذا نعم أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه نعم وابن المنذر في الأوسط بإسناد الحسن عن شقيق بن سلمة أنه قال كان علي يكبر بعد الغداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق أو إلى العصر إلى آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر يعني في آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير ثم يقطع بعد ذلك. ولكن نعم في هذا الأثر لم يورد الصيغة التي كان يكبر بها عليه، ولكنه بين لنا هذا الأثر وإسناده حسن أيضا توقيت التكبير الذي كان يكون دبر الصلوات في تلك الأيام، أنه من فجر عرفة إلى آخر أيام التصديق، وهذا موافق لما قاله ابن عباس. عندنا الآن عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب في بيان توقيت التكبير في تلك الأيام، حيث قد قال يعني بعض أهل العلم أو اختلفوا في هذا التوقيت، فمنهم من قال أنه يبدأ في ظهر عرفة، ومنهم من قال أنه يبدأ في ظهر النحر، ظهر يوم النحر إلى آخر الأقوال. فنحن هذه الأثار عن الصحابة يعني تبين لنا القول الراجح الذي كان عليه الصحابة. والأثر الثالث هو أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه. نعم. طيب. عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه كان يقول أو أنه قال كان عبد الله يعني عبد الله ابن مسعود كان يقول التكبير أيام التشريق، أو التكبير أيام التشريق بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى آخر أو إلى بعد العصر يوم النحر، هكذا جاءت الرواية لبعد العصر يوم النحر. التكبير من بعد صبح عرفة إلى بعد العصر يوم النحر، ولكن يعني قد يكون حدث تصحيف أو تحريف فتحرف يوم النفر إلى يوم النحر، هذا الذي يعني يعد موافقا لبقية الآثار، لأنه ثبت نعم أيضا أو جاء معذرة أيضا عن ابن مسعود من طرق أخرى يعني كان فيها اختلاف، ولكن في أحدها أو في بعضها أن هذا كان يوم النفر، فقد يستأنس بما جاء في هذا الطريق وفي هذه الطريق الأخرى وفي هذا الطريق نعم هذه الطرق الأخرى بأن يعني النحر هنا هي مصحفة من النصر، وبهذا يكون قد اتفق ثلاثة من الصحابة على التوقيت في التكبير، أنه يبدأ من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وأثر إبراهيم النخعي هنا هو بلا شك منقطع بين إبراهيم وبين ابن مسعود، لأن إبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود، لم يدرك عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن كما يعني بين العلامة المعلمي اليماني وأقره على ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن إبراهيم النخعي كما يعني جاء هذا يعني لا يحضرني الآن من الذي أخرج هذا القول عن إبراهيم، أنه قال إنه إذا يعني قال ابن مسعود إنه سمع هذا من أصحابه ابن مسعود، فإذا قال إبراهيم النخعي قال ابن مسعود كذا أو كان ابن مسعود يفعل كذا، فيحمل هذا على أنه سمعه من أصحاب ابن مسعود الثقات، فعلى هذا يعني يعد هذا الأثر موصولا عن ابن مسعود، ويعني يضاف إلى أثر علي وإلى أثر ابن عباس، وأيضا جاء عن إبراهيم النخعي في أثر آخر نعم أنه قال نعم أنه قال كان نعم كانوا يكبرون بعد صبح عرفة وأحدهم مستقبل القبلة يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فهنا هذا قد يكون معزوا إلى عموم الصحابة أو إلى عموم التابعين أو إلى أصحاب ابن مسعود، هذا يعني ولدنا أميل إليه أن قول إبراهيم نخعون كانوا يكبرون، يعني الذي يظهر أنه يقصد هذا أصحاب ابن مسعود، وهذا يعني وهذا يعد معضدا للآثار التي جاءت أو للطرق التي جاءت عن ابن مسعود من وكان مدارها على أبي إسحاق السبيعي، حدث فيها اختلاف وفيها صيغة وفيها يعني عزم أو نسبة هذه الصيغة إلى قول ابن مسعود أو إلى ابن مسعود. هذا القول من أورين نخي قد يعبد هذه الطرق. ويقول نعم عندنا الآن بالنسبة لصيغة التكبير الصيغة الأولى صيغة نعم التي ذكرناها منذ قليل، والصيغة الثانية هي التي عزاها إبراهيم نخي هنا إلى أصحاب ابن مسعود أو إلى ابن مسعود، والتي يعني يظهر من مجموعة طرق أنه يعني تصح نسبتها أو تصح نسبتها إلى ابن مسعود، اللي هي ما هي ليست الصيغة المشهورة عندنا. وأما الصيغة الثالثة التي جاءت عن الصحابة في هذا ما أخرجها البيهقي في الكبرى من طريق عبد الرزاق، نعم، وعزاه الحافظ الزفعي لعبد الرزاق وهو يعني ليس موجودا في المصنف، بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي أنه قال أو أنه كان يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا أكبر. نعم وفيه تتمة وفيه زيادة، يعني الظاهر أنها يعني لا تلحق بصيغة التكبير. فأيضا من الأحاديث التي تدل عليه على استحباب مطلق الذكر ليس التكبير فقط في أيام منن وفي أيام التشريق ما أخرجه الإمام مسلم من حديث نبيكة ابن عمرو الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وأيضا أخرج الإمام مسلم من حديث كعب بن مالك أنه قال يعني بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والأوس ابن الحدثان ننادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، نعم، وأن أيام من الأيام أيام أكل وشرب، وأن أيام من الأيام أكل وشرب، نعم. وأيضا هذان الحديثان يدلان عليه على أن أيام من الأيام العيد، أن أيام التشريق تدخل في العيد، أيام العيد يعني أيام عيد الأضحى تستمر على يوم الأضحى وعلى أيام التشريق كلها أيام عيد بخلاف الفطر، فإن عيد الفطر يوم واحد ويوم الأول من شوال فقط، هذا يوم عيد الفطر. طيب ايضا يعني دل على ان تلك الايام من ايام العيد ما جاء من ما اخرجه الامام احمد وابو داود وابن حبان والترمذي باسناد صحيح من حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يعني يوم عرفة نعم ويوم النحر وأيام التفريق نعم هي عيدنا أهل الإسلام, هي أيام أكل وشرب. نعم هي عيدنا أهل الإسلام, هي أيام أكل وشرب. فهذا صريح في أن يوم عرفة أيضا يدخل في ضمن أيام العيد. ولذلك جاء في حديث أن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أنها نزلت في يوم عيد, يعني يقصد يوم عرفة. هذا قد يكون في حديث ابن عباس عند أحمد في المسند. فهذا واضح وصريح بأن أيام العيد تبدأ من عرفة استدلالا من حديث عقبة هذا, يعني وتتضمن يوم النحر وأيام التفريق, هي كلها أيام عيد. نعم. وبالنسبة لقوله هنا في حديث عقبة إن يوم عرفة يعني يدخل في جملة أيام الأكل والشرب, هذا بالنسبة لأهل الحج للحجاج, إنه يعني يستحب لمن وقف بعرفة في الحج أن يفطر في يوم عرفة, وهذا يعني صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ميمونة في حديث غيرها أنه صلى الله عليه وسلم قد دعا بقبح من لبن في يوم عرفة فشربه أمام الجمع من أهل الموقف. وأيضا بالنسبة لأيام التفريق فإنه يحرم صيامها على الراجح لغير الحجاج. بالنسبة لبقية أهل الأمصار يحرم عليهم صيام يوم النحر وصيام أيام التشريق للأحاديث التي ذكرناها, حديث نبيشة الهذلي وحديث أيضا كعب بن مالك وأوس ابن الحدثان, وأيضا حديث عقبة بن عامر هنا أنهم كلهم قالوا في حديثهم وفي أحاديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن هذه الأيام أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب. وأما بالنسبة لمن لم يسق الهدي من الحجاج, فإنه كما جاء في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما, معذرة في حديث ابن عمر وعائشة كما جاء في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنه يعني كان لا يرخص في صيام أيام التفريق إلا لمن لم يسق الهدي, يعني كان يرخص لمن لم يسق الهدي إليه في صيام هذه الأيام. و لذلك ذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي في أحد قوليه إلى أن الصيام أو إلى أن الصيام أيام التفريق يعني يكره لغير الحجاج ممن لم يفق الهدي، بل ذهبوا إلى عدم الجواز أنه لا يجوز صيام تلك الأيام إلا لمن لم يفق الهدي من الحجاج. وذهب أبو حنيفة وكذلك قال به ابن منذر وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي إلى يعني إلى عدم صحة الصيام في تلك الأيام مطلقا دون تفصيل، فلم يستثنوا الحجاج الذين لم يسوقوا الهدي، بل قالوا بعدم صحة الصيام في تلك الأيام مطلقا سواء للحجاج أو لبقية أهل الأمصار. والراجح بلا شك ما ذهب إليه الجمهور الإمام أحمد والإمام مالك وإسحاق ومن تبعهم. وأيضا من الفوائد التي تذكر في هذا الباب ما أخرجه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله ابن قرط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. وقد صحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح أبي داود: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. وبالنسبة لفعل التكبير أيضا نقل ابن منذر في الأوسط أن الإمام أحمد وإسحاق مرهوية والثوري وطائفة من أهل العلم كانوا يذهبون إلى صيغة إبراهيم النخعي والتي يعني تعزى إلى ابن مسعود أيضا، وهي الصيغة المشهورة: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يعني قوى هذه الصيغة أو يعني قال بها أحمد وإسحاق والثوري. وأما الإمام مالك والشافعي فذهب نعم إلى أن التكبير يكون بقول المكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا ثلاثة ويكرره. وثبت هذا عن الحسن البصري رحمه الله كان يقول هكذا. وزاد الشافعي كما في الأم أنه يعني استحب له أن يقول أو أن يزيد بعد التكبير ثلاثا، أن يزيد كبيرا وأن يزيد الله أكبر ولله الحمد. ولكن يعني نحن كما بينا الذي يعني يتعين علينا أن نقف عند آثار الصحابة الواردة في هذا الباب، هي الصيغ الثلاثة التي بيناها، فلا بأس أن نكبر بالصيغ الثلاثة، ولا بأس أحيانا أن أيضا يعني نقول بما قال به الإمام مالك والشافعي من أن نكبر هكذا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة. ولكن الأولى أن نتوقف عند آثار الصحابة. ننتقل إلى الباب الذي بعده. هذه تقول معطية انت قرأتها. نعم. باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. إلى الحربة. باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنتز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. نعم. في هذا الباب يعني بيان مشروعية اتخاذ الإمام في المصلى في مصلى العيد فطرة. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نصب أو أمر نعم بركب وبركب هذه الحربة قدامه على سبيل إيه؟ على سبيل الفطرة. وقد يستأنس بهذا الحديث لقول من قال من أهل العلم بوجوب اتخاذ السترة للمصلي، حيث إنه صلى الله عليه وآله وسلم يعني لما يعني اهتم بوضع هذه السترة في مصلى العيد أمامه في الصحراء، وكان هذا المصلى نعم في أرض في أرض فارغة، فدل هذا على أهمية السترة، أنه يعني من باب أولى أن تتخذ نعم السترة في داخل المسجد. اقرأ الذي بعده. حد باب حمل العنبة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمر قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنفة بين يديه تحمل وتنصب في المصلى بين يديه فيصلي إليها. ما يعني الفائدة يعني الزائدة التي أرادها البخاري بهذا التبويب يعني عن التبويب السابق؟ خلاف التأكيد بخلاف التأكيد. الصلاة إلى الحربة يوم العيد، هذا في الباب السابق. طيب هنا حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. نعم. والحافظ هنا ذكر فائدة، ولكن يعني يظهر لي خلافه، أو يظهر لي أن مقصود البخاري قد يكون مقصود الآخر. والحافظ هنا يعني بين الحافظ هنا نعم بينا الوجهين. فبين الحافظ هنا أنه أفرد يعني حديث ابن عمر هنا هذه الترجمة يسأل بمغايرة الحكم، لأن الأولى معذرة تبين أن سترة المصلي لا يشترط فيها أن تواري جسده، حيث إن الحربة يعني قصيرة يعني لا تواري جسد المصلي، لا تواري جسد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحربة إذا ركزت في الأرض أما الثانية، الترجمة الثانية هنا تثبت مشروعية المشي بين يدي الإمام بآلة من السلاح، ولكن الذي يظهر أن الترجمة الأولى أيضا يعني تشهر بهذا وتدل على هذا، لأنه قال في الترجمة الأولى إيه؟ الصلاة إلى خربة. وكذلك الثانية قال حمل الخربة بين يدي الإمام يوم العيد. فكلا الترجمتين يشعر به بمشروعية حمل الخربة هذه التي تعد من الآلات الحرب ومن الأسلحة بين يدي الإمام وأن توضع أمام الإمام في المصلى على سبيل السترة. طبعا هنا يعني لا يتعارض هذا مع إيه؟ مع ما قد ذكرناه من النهي عن حمل السلاح يوم العيد، حيث أن هذه الحرب لم تحمل على سبيل إيه؟ على سبيل السلاح، لكنها حملت عليه على سبيل السترة، من السترة. وأيضا يعني كما قد كنا نقلنا أن بعض أهل العلم قد اشترط أو يعني قد يعني قال بجواز أو مشروعية حمل السلاح في يوم العيد إذا لم يكن ثم تأذي من هذا، إذا لم يخشى أو إذا يعني ضمنت السلامة في حمل هذا السلاح. طيب يعني هذا الذي يعني بينه وحافظ، ولكن الذي يظهر أن التغاير بين الترجمتين هو في ذكر العنزة وفي ذكر نعم العنزة في التبويب الثاني. فالعنزة تخالف الخربة، العنزة هي العصا، هي عصا بصفة معينة قد كنا بينها قبل هذا اختلف في يعني في صفتها، الشاهد أنها ليست خربة. نعم فكأن البخاري أراد أن يشير إليه إلى أن إلى إلى إلى إلى اختلاف الروايات، أو إلى أنه قد يكون هذا صنع مرة وهذا صنع مرة، وكل يعني قد روى ما رآه. نعم طيب نعم هذا الذي يظهر يعني والله تعالى أعلى وأعلم. والعنزة نعم قد تكون أطول من الخربة. نعم وهذه الفائدة الأولى التي ذكرها وهذا هو التغاير الأول الذي بينه الحافظ. ولكن أيضا يعني ولكن المسألة الثانية أو الصورة الثانية للتغاير التي بينها الحافظ هنا من أن البخاري يعني أفرد الترجمة الثانية هذه في هذا الباب يعني لا تظهر لي، لأن كلا الترجمتين تدلان عليه على مشروعية حمل السلاح أو حمل هذه الحرب بين هذه الإمام، لأن الحرب قد ذكرت في كلا في كلتا الترجمتين. اقرأ. باب خروج النساء والحجاب إلى المصلى. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، وعن أيوب عن حفصة بنحوه، وزاد في حديث حفصة قال أو قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحجاب المصلى. في هذا الباب بيان مشروعية نعم بل سنية خروج النساء إليه إلى مصلى عليه، بل خروج الحيض أي النسوة اللاتي أصابهن الحيض. و اختلف أهل العلم في مسألة نعم حكم خروج النساء إلى صلاة العيد، فيعني ذهب البعض إلى استحباب صلاة العيد في حق النساء استدلالا به هذا الحديث. وفرق بعض أهل العلم بين السواد أو نساء السبات والعوام، فقالوا بمشروعية خروج العواجز دون الايه دون السواد او الشبه. يعني الذي يظهر او الذي يترجح وما قد رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية، وكذلك يعني رجحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الصحيحة وجود خروج النساء إلى صلاة العيد، أن صلاة العيد يعني تجب في حق النساء، بل يعني ظاهر حديث أم عطية هنا يدل عليه على وجوب خروج الحيض لشهود يعني لشهود العيد في المصلى، وإن يعني اعتزلنا الصلاة. وهناك حديث يعني يدل عليه أو يعضد هذا الحكم، والحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والطيالسي في مسنده كذلك، والبخاري في التاريخ الكبير، وإسحاق ابن راهوية في مسنده، والطبراني في الكبير، والبيهقي في السنن الكبرى، أنه أو من طريق من طريق شعبة عن محمد ابن النعمان ابن بشير عن امرأة من بني قيس، ومعذرة عن طلحة ابن مصرف اليامي عن امرأة من عبد القيس عن أخت عبد الله ابن رواحة وتسمى بعمرة، عن عمرة بنت رواحة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وجب الخروج على كل ذات نطاق، يعني في العيدين، وجب الخروج على كل ذات نطاق، يعني في العيدين، على كل ذات نطاق، يقصد بذات النطاق أي المرأة، أي المرأة التي تلبس النطاق، كما سميت أسماء بذات ليه ذات النطاقين. الشاهد يعني هذا الحديث يعني رجاله ثقات إلا هذه المرأة المبهمة التي هي من عبد القيس، فمن ضعف الحديث قد ضعفه بإبهام هذه المرأة، ولكن يعني قد قوى الحديث بعض أهل العلم ومنهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى، لأنه يشهد له حديث أم عطية السابق، حيث جاء في حديث أم عطية ماذا قالت؟ قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، فهذا يوافق يعني في ظاهره وجب الخروج عليه على كل ذات نطاق، هو يشهد له من ناحية المعنى. لا مبهمة لم تسمى، يقيل امرأة من عبد القيس، لا عمرة بنت رواحة اخت عبد الله بن رواحة صحابية، هذه المرأة المبهمة قد روت الحديث عن عمرة بنت رواحة، واضح؟ فالشاهد يعني فيعني لو قلنا بتحسين هذا الحديث لغيره فإنه يعد أيضا حجة واضحة لمن قال بالوجوب، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وحديث أم عطية صريح في هذا، حيث صرحت بقولها أمرنا، والأصل في الأمر هي الوجوب. وقوله أم عطية هنا نعم نعم. وقال الحافظ هنا أو بين الحافظ أو يعني أن إسناد حديث عمرو بن رواحة هنا قال عنه إسناده لا بأس به. الحافظ يعني ذهب إلى أن إسناد حديث عمرو لا بأس به. وجاء في يعني إحدى روايات حديث عمر هذا حقة على كل ذات نطق، ومعنى وجب أيضا. وأيضا قد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج من استطاع من أهله في العيدين. وقد حدث لنا اختلاف في إسناد هذا الحديث، فخالف الحسن ابن عبيد الله، خالف محمد ابن النعمان ابن بشير، فرواه عن طلحة ابن مصرف عن أبي بكر من قوله. والحسن ابن عبيد الله وإن كان يعني وثقه جمع، ولكن قال فيه البخاري يعني في حديثه اضطراب، وما زال حديثه مضطربا، وهذا بلا شك يعني يعد جرحا يعني مفسرا من البخاري يجب ان يعتبر. فلذلك يعني يخشى ان يكون الاختلاف في الاسناد هنا هو من اضطراب الحسن بن عبيد الله. وعلى هذا تقدم روايه محمد بن النعمان وثقه ايضا على روايته، ولا يصح هذا القول او لا يصح هذا الحديث من قول ابي بكر. اقرا باب ورود الاستئذان الى المصلى. نعم إلى المصلى. خروج الصبيان إلى المصلى. نعم نعم. باب خروج الصبيان إلى المصلى. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. فوعظهن وذكرهن. نعم يعني كما قال الحافظ هنا خروج باب خروج الصبيان إلى المصلى أي في الأعياد، وإن لم يصلي. فإن كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر النساء، بل أمر الحيض بالخروج إلى المصلى، فكيف بلب الصبيان؟ النبي أولى أن يؤمر الصبيان بلب الخروج إلى المصلى وإن لم يصلي. ويعني لا بأس أن أن أن يعلم الصبيان الذين يعني بلغوا سن التمييز أن يعلموا آداب الإيه؟ آداب المصلى وآداب الصلاة. وإن كانوا تحت سن التمييز فلا بأس أيضا، حتى وإن يعني أحدثوا أصواتا أو إن يعني أحدثوا جريا أو قاموا بالجري في داخل المصلى لا بأس، ولكن ينبغي أن يعني يشهد الصبي هذا الجمع العظيم من المسلمين إنه بلا شك هذا المشهد العظيم في المصلين في يوم العيد يعني يترك أثرا أو يحدث أثرا في الصبي، ويعني يشعر أو يكبر ويتربى على عزة الإسلام وعلى عزة المسلمين. فما ينبغي أن نحرم الصبيان من هذا الخير. اقرأ. باب استقبال إمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد: قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. حدثنا أبو نعيم. حدثنا أبو نعيم. قال حدثنا محمد. من أبو نعيم هنا؟ ما اسمه؟ الفضل ابن دكين. الفضل ابن دكين. قال نعم. حدثنا محمد بن طلحة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زيد عن زبيد عن الشعبي عن البراء. عن الشعبي. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نصحنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع وننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت وعندي جرعة خير من مسنت. قال: اذبحها ولا تفي عن أهل بعدك. ونستفيد من هذا التبويب، نستفيد مسألتين. المسألة الأولى: سنية استقبال الإمام للناس أو للمصلين في مصلى العيد بعد انتهاء الصلاة. إذا انتهت الصلاة يسن للإمام أن يستقبل الناس بوجهه. والفائدة الثانية: أنه يعني قد يستأنس بهذا التبويب أو بما جاء في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي أو معذرة لم يخطب العيد على منبر، قد بيان هذا في درس الفجر، والدلالة واضحة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه بين أن مروان ابن الحكم هو أول من أحدث هذا، حيث بني أو قام بوضع منبر بناه له الكثير ابن الصفر، ولم يكن هذا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. باب العلم الذي بالمصلى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن عادل قال سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقبضنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا وظهر من هذا الحديث أنه جعل المصلى شيئا يعرف به هو المراد بالعلم وهو بفتحتين الشيء الشاخص. وتعريفه بكونه عند دار كثير ابن الصلب هذا على سبيل التقريب للسامع كما قال حافظنا، وإلا فدار الكثير ابن الصلب محدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الكثير ابن الصلب نعم هو الذي نعم جاء في حديث أبي سعيد الخدري عن مروان نعم لا أدري. نريد أن نسترجع حديث أبي سعيد في باب الخروج الى المصلى بغير منبر، حيث قال ابو سعيد هنا فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وامير المدينه في اطحن او صفر، فلما اتينا المصلى اذا منبر بناه كثير ابن الصلى إذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبدت بثوبه نعم فجبدني إلى آخره. نعم قال الحافظ هنا وكثير ابن الصلب المذكور هنا هو تابعي كبير، إجابة عن السؤال، هو تابعي كبير ولد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا؟ لو الإمام يعني يقول المنبر انتقل عليه. هذا خلاف السنة يعني. يعني يعد من الإحداث كما قال أبو سعيد الثوري. نعم يقسم دون أن يوضع له منبر. يعني كما جاء في حديث أبي سعيد هنا. فجاء في حديث أبي سعيد هنا في أوله أنه قال إيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نعم ينصرف فيقوم مقابل الناس هكذا، ولم يذكر انه ارتقى منبرا لانه كان يقوم مقابل الناس. اقرا الاجابه. باب موعظه الامام النساء يوم العيد. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعت يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطائي: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتقها ويلقينا. قلت: أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. قال ابن جبير: وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعده. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، ثم أقبل حين يجلس بيده كأني أنظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية. ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك خمسة الاستفهام. قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها: نعم، لا يدري حسن من هي. قال: فتصدقنا. فبسط جلال ثوبه ثم قال: هلما لكن فداء أبي. عندك كل ثم نعم على لفظين على روايتين: فداء وفداء. لكن فداء أبي وأمي فيلقين الفتقة والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتق الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. نعم، في هذا الحديث وفي هذا التبويب بيان مشروعية تخصيص الإمام النساء بموعظة يوم العيد بخلاف خطبة الليل، وقد ذهب إلى هذا الإمام مالك والشافعي كما قال ابن رجب في فتح الباري، وشرح ابن رجب للبخاري المسمى بفتح الباري هذا بخلاف شرح ابن حجر. وأيضا الحافظ ابن رجب له شرح على البخاري يسمى بفتح الباري، ولكن يعني لم يتم ولم يصل إلينا، لم يصل الكتاب كله إلينا، فطبع منه يعني إلى ما بعد كتاب الصلاة، قد يكون إلى كتاب الصيام أو بعد ذلك. فقال الحافظ المرتب أن للإمام أن يخصص النساء بموعظة في يوم العيد بخلاف الخطبة استدلالا بهذا الحديث، ولكنه قيد هذا أو نقل تقييدا عن بعض أهل العلم أن هذا يكون إذا لم تستمع النسوة إلى موعظة العيد أو إلى خطبة العيد، فلا بأس أن يعني يقوم الإمام بعد ذلك ببعضهن على انفراد أو حتى لو كان في حضور بعض الرجال، لأن بلالا كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في عند بعضهن. وهذا قول عطاء ومالك والشافعي، وقال ابن رجب وقول أصحابنا. من أصحاب ابن رجب؟ الحنابلة. يقصد أصحاب الإمام أحمد أو يقصد الحنابلة؟ يقصد الحنابلة. فكما ترون هذا يعد قوله، يعد قول الجمهور، لكن قيدوا بهذا القيد إذا لم يسمعوا عظة الرجال. لا لا لا تعد خطبة، هي مجرد موعظة. موعظة بعد الخطبة، نعم، بخلاف خطبة إليه. موعظة للنساء. آه طبعا هذا يرجع للاجتهاد للإمام، ليس واجبا عليه. على وقت الانتهاء ان شاء الله نقرا حوالي 3 أبواب 4 أبواب، يعني هننتهي ان شاء الله من هذا الكتاب. اقرا باب اذا لم يكن لها جلباب في العيد. باب اذا لم يكن لها جلباب في العيد. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن حفصه بنت حفصة بنت سيرين. الحفصة بنت سيرين. قالت كنا نمنعه جوارينا أن يخرجنا يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت. حدثتها. كنا فحدثت. معذرة نعم. فأتيتها فحدثت نعم أن زوج أختها. فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. فكانت أختها معه في 6 غزوات. فقالت فكنا نقوم على رضا ونداول كالماء. نعم الزرفة. نعم. فقالت يا رسول الله ألا إذانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج. فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا؟ قالت نعم لأبي. فلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت لأبي. قال ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور تبت أيوب والحليب نعم. قال ليخرج العواتق ذوات الخدور، قال ليخرج العواتق ذوات الخدور. ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور تبت أيوب والخيب ويعتذر الحياب المصلى وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قال فقلت لها آل حيب. قالت نعم أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ نعم. وقد أخرج البخاري هذا الحديث أيضا بنحوه في كتاب الحيض تحت باب شهود الحائض أي العيدين. ويعني وفي هذا يعني بيان استحباب قيام النسوة أو قيام المرأة بإعارة يعني ثوبها إن كان لها ثوب آخر إلى أختها التي ليس لها أي ثوب. وهذا يعد من أعمال البر في يوم العيد. وهذا أيضا في هذا يعني التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على النسوة على الخروج حتى وإن لم يكن لإحداهن في الباب فلم يلتمس لها العذر بل قال يعني لتلبسها صاحبتها أو لتلبسها أختها جلبابها. هذا يعني يشعر بما يعني رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية من وجوب صلاة العيد على النساء في تأكيد لهذا الفقر. اقرأ الذي بعده. باب اعتزال الحليه المصلى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي ابن ابي عدي ابن ابي عدي ابن عون محمد ابن ابي عدي عن ابن عون ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت ام عطيه امرنا قالت ام عطيه قالت أم عطية لا عطية قالت أم عطية أمرنا أن نخرج فنخرج الحجاب والعواتق وذوات الخدود. قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدود فأما الحجاب فيجهلن جماعة المسلمين ودعوته ويعتزلن مصلاه. نعم يعني هنا في هذا الحديث الأمر باعتزال الحجاب المصلى على ظهر الله يعتزلنا مصلى العيد. ولكن جاءت رواية مسلم فيها يعتزلنا الصلاة هذا قد يكون الأقرب. وإن كان البعض قد طعن في يعني رواية مسلم هذه أو خلاف هذا اللفظ في مسلم من ناحية الإسناد ولكن يعني الذي يترجح أن مصلى العيد لا يأخذ حكم المسجد هذا الذي رجحه ابن رجب في فتح الباب نعم أن مصلى العيد لا يأخذ حكم المسجد فمن قال بتحريم مكس الحائض في المسجد وقول الجمهور يعني لا يتنزل هذا الحكم عليه على مصلى العيد فمصلى العيد له أحكام تخالف المسجد بدليل أن مصلى العيد ليس له تحية مثل المسجد وكذلك أيضا كما بينا في خطبة العيد في خطبة العيد لا يوضع المنبر في المصلى مثلا كخطبة الجمعة في المسجد فيعني الذي يعني لأن المصلى له أحكام تخالف أحكام المسجد فلا جرم أن أيضا أن يكون للحيض حكما يختص بهن في المصلى يعني المسجد بخلاف المسجد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للحيض بالخروج بلا شك ليس عبثا يعني كيف يأمرهن بالخروج ثم يعني لا يقفن في المصلى يعني هو قال البعض أن يقفن خلف المصلى ولكن الذي يظهر والذي يعني رجحه بعض أهل العلم أن المقصود باعتزال المصلى باعتزال المصلى خلال الصلاة. نعم. وهذا يعني يعضده أو يؤيده لفظ مسلم الذي جاء بقوله يعتزلنا الصلاة. نعم. ولكن بعد انتهاء الصلاة وخلال الخطبة أو حتى يعني في خلال التكبير قبل الصلاة فلا بأس أن يعني أن يمكث الحيض في المصلى يكبرنا مع بقية مثله، وكذلك لا بأس أن يجلسنا بعد انتهاء الصلاة لاستماع الخطبة مع بقية النساء. وأيضا يعني في أمره صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض ليسدنا الخير ودعوة المسلمين، أو كما جاءنا في هذه الرواية فيشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم، يعني فيه أيضا إيحاء إلى يعني من قال بحتمية أو بوجوب الاستماع لخطبة العيد. فقد جاء حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي وكذلك ابن خزيمة من طريق الفضل، نعم من طريق الفضل ابن موسى، الفضل ابن موسى السيناني، من طريق الفضل ابن موسى السيناني، من طريق الفضل ابن موسى السيناني، نعم عن ابن زريج عن عطاء ابن أبي رباح عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه قال شهدت العيد أو شهدت خطبة العيد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس من أحب أن ينصرف فلينصرف. نعم هذا الحديث نعم قد روي مرسلا أيضا، فكما يعني ذكر أبو داود أن الصحيح فيه المرسل يعني العطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأيضا يعني قال الدوري في تاريخ ابن معين علي بن معين أنه قال عن رواية الفضل عن رواية موسى بن الفضل السناني هذه قال خطأ، هذا خطأ من إيه؟ من موسى أو خطأ من خطأ هذا خطأ من الفضل ابن موسى السناني، والصواب الإرسال، الصواب والإرسال. يعني عن عطاء يعني عطاء مرسلا، وأيضا صوب الإرسال النسائي، وأيضا قال عن رواية الفضل ابن موسى أنها خطأ، وأيضا صوب الإرسال الإمام أحمد، ونقل الدارقطني في سننه قول أبي داود بأن الصحيح المرسل مقرا له دون أن يعقب عليه، فدل هذا على أن يعني أن هذا يعد شبه اتفاق بين المتقدمين من أئمة الحديث عليه على أن الصواب في هذا الحديث الإرسال، والمرسل من أقسام الضعيف فلا يصح هذا الحديث، وإن كان العلامة الألباني رحمه الله تعالى قد حكم بصحته أو بتحسينه كما في السلسلة الصحيحة، واستأنس بقول ابن التركماني الزوهر النفي في تعليقه على سنن البيهقي الكبرى، حيث إن ابن التركماني قد يعني قال يعني ذكر أن من وصل الحديث هو قبيصة عن سفيان الثوري عن ابن جريج، معذرة من أرسل الحديث هو قبيصة عن سفيان الثوري يعني عن ابن جريج عن عطاء مرسلا، ورواية قبيصة عن سفيان فيها كلام، فيعني قد ضاعف جمع من المتقدمين رواية قبيصة عن سفيان، وقالوا إن قبيصة سمع من سفيان وهو صغير. وقالوا إن في مرويات قبيحة عن سفيان أغلاط كثيرة. ولكن في الجانب الآخر هناك من قوى رواية قبيحة عن سفيان. ولكن ابن تركماني قد خفي عليه أو يعني لم يذكر أن من أرسل هذا الحديث أيضا هو عبد الرزاق في مصنفه، حيث رواه عن ابن جريج أو نعم هو من طريق ابن جريج عن عطاء مرسلا أيضا. وبلا شك رواية عبد الرزاق تقدم على رواية الفضل ابن موسى وتوافق قول وتوافق قول الأئمة المتقدمين الجهابذة الذين حكموا على هذا الحديث بالإرسال. نعم. ف يعني قيام العلامة الألباني رحمه الله يعني بترجيح الوصل بناء على ما قاله ابن التركماني يعني لا ينهض، لأنه لم يرد على رواية عبد الرزاق المرسلة، وكذلك لم يرد على هذا الجمع من المتقدمين الذين حكموا على الحديث بالإرسال. فبلا شك الصواب في هذا الحديث الإرسال، ولا حجة فيه على استحباب الخطبة. ولذلك الإمام أحمد نعم لما ذكر له قول عطاء أنه كان يذهب إلى الاستحباب، وهو عطاء هو الذي أرسل هذا الحديث، أنه كان يذهب أنه لا يجب على المصلين البقاء في مصلى لاستماع الخطبة. فقال الإمام أحمد لا يعني لا أرى قول عطاء هذا أو لا أذهب إليه. نعم. ثم عقب بقوله نعم رأيت لو ذهب الناس كلهم على من كان يخطب، يعني لو انصرف الناس بأكملهم عن يعني الإمام أو الخطيب، فمن الذي يبقى من سماع الخطبة؟ وهذا يعني ظاهره من الإمام أحمد أنه كأنه يرى أن الاستماع للخطبة فرض كفائي، يعني يجب أن يبقى أو أن تبقى جماعة من المسلمين لاستماع خطبة العيد من الإمام. وكما يعني قيل هنا أن الإمام أحمد لم يرخص في الانصراف من الخطبة، هذا يعني كما قلنا إما بالوجوب العيني أو بالوجوب الكفاء. وكان الإمام أحمد لم يرى أيضا أو هذا يعني جاء عنه أنه لم يرى صحة حديث عبد الله بن الشأذان، ولم يرى الاستدلال به على استحباب الخطبة. وأيضا قال الإمام مالك من صلى مع الإمام فلا ينصرف كما جاء في المدونة. المدونة قال من صلى مع الإمام فلا ينصرف، يعني ذهب الإمام مالك إلى وجوب استماع الخطبة لمن صلى مع الإمام. من صلى مع الإمام فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام، وحتى النساء. قال الإمام مالك أن النساء إذا شهدنا الصلاة مع الإمام لا ينصرفنا حتى يستمع الخطبة مع الإمام. ولكن يعني إذا ابتلينا بخطيب صاحب بدعة هو الذي يعني تمكن من المسلمين في مكان ما أو في بلد ما فلا حيلة، فقد يعني فقد نضطر إلى الاستئناس أو إلى الأخذ بقول من قال باستحباب الخطبة عليه. ولكن يعني نأخذ بهذا من باب آخر، من باب أن لا نكفر ثواب هذا المبتدع. ونحن نعلم يقينا أنه سوف يبقى في المصلى بعض المصلين الذين يعني يبتلون لسماع هذا الخطيب صاحب البدعة. ولكن طبعا هذا اذا كان الخطيب ليس يعني من ولاة الامر الذين قد يكون ترك ترك الخطبة له يعني يسبب فتنة، ولكن يعني لو كان مثلا الإمام هو الأمير كما كان هذا مثلا في زمن مروان بن الحكم، فإن أبا سعيد الخدري كما جاء في الحديث ولم يترك المصلى، رغم أن مروان يعني أحدث ما أحدث من أنه جعل الخطبة قبل الصلاة وبنى هذا المنبر في داخل المصلى، ورغم هذا ورغم أن أبا سعيد قام بالإنكار عليه ولكنه أيضا بقي كما جاء في الحديث لم ينصرف لم يترك المصلى. ولكن الأمر يختلف، إذا كان هذا الخطيب وكان هذا الإمام ليس يعني من الولاة أو من الأمراء الذين لهم التمكين أو لهم السمع والطاعة في المعروف، فلا بأس لمن أراد أن ينصرف يعني من باب أيضا أنه قد يبقى في المصلى أو في الغالب يبقى في المصلى بعض المصلين الذين يبتلون بسماع هذا الخطيب. نسأل الله أن يصلح حالنا وأحوال المسلمين جميعا. طيب اقرأ الذي بعده. باب النهر والذبح يوم النهر بالمصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا كثير نفرقدي النافي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهر أو يذبح بالمصلى. طيب. النحر أو النحر والذبح في يوم النحر بالمصلى. فهذا سنة في حق الإمام، يعني على قول البعض أن هذا يختص بالإمام حتى يظهر هذه السعيرة، وكذلك حتى يعني يأذن أو حتى يكون فيها الإشعار والإذن لبقية المسلمين الذين يصلون مع الإمام أن يسرعوا في ذبح أضاحيهم، حيث إن السنة أن المسلمين أن عامة المسلمين لا يذبحون الأضاحي إلا بعد أن يذبح الإمام أضحيته، هذه هي السنة. فلذلك مسألة الذبح في المصلى هي قد على الأظهر تختص بالإمام، ليست لعامة المسلمين، وإن استأنف البعض أو إن فعل البعض هذا أن ذبح أضحيته في المصلى دون أن يحدث هذا يعني مفسدة أو يحدث يعني شيئا من البلبلة، فلا بأس إن فعل هذا يعني استئناسا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطبه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر. منصور بن المعتمر. المعتمر بارك الله المعتمر لو معتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب، يعني لا تسبب الراء، لا تقول البراء، لا البراء. عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكا نسكنا ونسك نسكنا نعم ونسك نسكنا نعم ونسك نسكنا لا نسكنا نسكنا نعم ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فتلك شات لحم. فقام أبو بردة بنيان فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وأردت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فإن فإن عندي إناق جبعة. إن عندي عناق. فإن عندي عناق جبعة هي خير من شاتي لحم. فهل تجزي عندي؟ قال نعم. ولن تجزي عن أحد بعده. ولن تجزي عن أحد بعده. اقرأ الذي بعده. حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خطاطة وإما قال فصل وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي أناق لي أحب إلي من شاتى لحم فرخص له فيها. نعم اقرأ. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال صلى الله عليه وسلم يوم النحر. نعم عن جندب. عن جندب نعم. قال صلى الله عليه قال صلى النبي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح. فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. نعم. هذه ترجمة تتكون من شقين. الشق الأول قوله كلام الإمام والناس في خطبة العيد، أي أن تتم مناقشة وأن يتم حوار نعم بين الخطيب في خطبة العيد وبين أحد المصلين، فدل على مشروعية هذا السطر الأول في حديث البراء، نعم، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب العيد في يوم النحر نعم كان يتكلم أو تم كلام بينه وبين خال البراء أبي بردة ابن نيار كما جاء في رواية أخرى. وأيضا في حديث أنس بعد ذلك أيضا أنه لما خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إلى آخره، هذا أيضا يدل عليه على هذا التفريق أنه حدث إيه كلامه في خلال الخطبة. أما الشق الثاني وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب فهذا يدل عليه ليه السطر الثاني نعم من حديث البراء أنه لما سئل فإن عندي عناقة زبعة إلى آخر الحديث، فهذا أيضا يدل عليه على هذه أو على هذا الشق الثاني. اقرأ الذي بعده. باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو سميلة سميلة يحيى بن وادي عن كليم بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. تابعه يونس بن محمد عن كليم وحديث جابر أصح. يعني الحديث هو ظاهر في الدلالة على ترجمة، ويعني وقد ذكر الحافظ ابن حجر هنا في الفتح وغيره يعني من صراح البخاري يعني عددا من الحكم أو العلل التي من أجلها خالف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الطريق، يعني خليه يراجعها من شاء في فتح الباب. اقرأ ما زي بعده. باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاه بن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وفلك صلاة أهل مصر وتكبيرهم وقال إكرمة أهل سواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. اقرأ الحديث. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل علينا وعندها جاريتان في أيامنا تدففان وتضربان تضربان بالدف والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم متغسل بثوبه متغسل بثوبه فانتهرهما ابو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منا. وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرسلة. يعني من الأمن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤمنهم عليه على لعبهم في المسجد بالحرابة. كيف يلعبون في المسجد؟ طيب هنا ظاهر يعني ظاهر تضييب البخاري أنه ذهب إلى قول من قال بأنه من فاته العيد يصلي ركعتين هكذا مطلقا. وقد جاء في هذا حديث يعني مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرجه ابن ماجه في سننه والبيهقي بإسناد صحيح عن أبي عمير ابن أنس ابن مالك أنه قال حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد هذا إلى عموم الأصحاب فهؤلاء وإن كانوا مبهمين ولكنه كما يعني قال أهل الحديث أو قال جمهور أهل الحديث أن الصحابي إذا أبهم إنه لا يضر إبهامه رحمك الله. من الصحابة كلهم عدول فلا يضر إبهام الصحابة. فهؤلاء الأنصار قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب في آخر النهار أو من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بشهادتهم فأمر أصحابه بأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد يعني أن يخرجوا إلى صلاة العيد مرة أخرى في اليوم الذي يلي لأن هذا اليوم كان انتهى كان وقت صلاة العيد قد خرج ثم كان يرفع أن يصلي بهم حينما أخبر في الوقت نفسه لكن أمرهم أن يفطروا أن لا يتموا بقية يومهم وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد إلى صلاة العيد من الغد. فضروري الى هذا اليوم فطر ولكن فضروري هذا على سبيل القضاء او على سبيل صلاة الفائتة يعني ما فاتت فات وقتها وكان الفوت بسبب عذر يعني هو ايه لم يتعمدوا ترك صلاة العيد فلذلك طبعا من تعمد ترك صلاة العيد بغير عذر وكان عنده القدرة فنقول في عموم قول من رجح وقول ابن حزم وقول يعني عامة أهل العلم من الأئمة المعاصرين نحو من علامة ابن عثيمين والعلامة الألباني رحمه الله تعالى أن من يترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها فلا قضاء له وقد وقع بالأسكت كبيرا من كبائر الذنوب. صلاة العيد على الراجح واجبة نحن كما بينا هي واجبة على النساء فمن باب أولى أن تكون واجبة عليك لا رسالة صلاة العيد بالنسبة للعيد مش بالنسبة للصلاة من أقصد الآن من تعمد ترك صلاة العيد متعمدا بغير عذر ها فهذا يدخل في عموم هذا القول أنه لا قضاء له فإن كان لا قضاء للفرائض الخمس على الراجح طبعا هو على قول جمهور أهل العلم يجب عليه القضاء يعني قول أحمد والشافعي ومالك أغلب أهل العلم قالوا بوجوب قضاء من تعمد ترك فريضة واحتجوا بعموم حديثه من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إليه إذا ذكرها ولكن لا حجة فيه طيب هذا نفيا طيب يعني هؤلاء مثلا من الصراط الذي يعني لم يأخذ الله والله في الوقت الذي عارف أن هذا اليوم لم يدخل ثاني يوم أن نعم كنا لأنه قد نعم تطقت يعني أن عمومة حديث أنس هذا يعني استغل بي عليه على أن صلاة الاستقضاء في الوقت الذي يعني تذكروها فيه أو عرفوا فيه أن اليوم يوم عيد هذا نعم قد يستأنس به إذا لم يكن عندنا هذا الحديث إذا لم يكن عندنا حديث هذا هو ما جاء في كلام أو في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يخرجوا إلى أيديهم من الغد هذا بالنسبة يختص به صلاة العيد أما بالنسبة لبقية الصلوات إنه من نسي صلاة أو نام عنها فإن وقتها فينا يستيقظ أو حين يذكرها نعم كانوا مسافرين أم كانوا مقيمين ولا ندري سفر أم كانوا مقيمين لا ندري لم يأتي هذا في الرواية نعم ولكن يعني هو الآن الذي يعنينا الآن أن يعني لو أهل مصر مثلا لو أهل بلد لم يروا الهلال أو يعني غوبي عليهم الهلال ثم يعني ظهر بعد ذلك أن الهلال قد ظهر أو ثبت فلهم أن يعملوا بهذا الحديث إنه إذا كان وقت العيد قد خرج فلهم أن يخرجوا من صلاة لصلاة العيد في اليوم الذي يليه ثم جماعة لا لا لا لا صلى جماعة وأما بقى من ترك صلاة العيد العذر مثلا أو لا يعني لنوم مثلا أو لنسيان أو مشاكل ذلك من الأعذار فهنا يعني عندنا أثر أنس ابن مالك هذا الأثر وصله البيهقي في السنن الكبرى انتظر حتى نذكر الأثر بارك الله إن شاء الله يعني نحن سوف ننبه عليكم بداية من المجلس القادم على أنه يعني أن الأسئلة بعد ذلك تكتب في ورقة وترسل في آخر الدرس حتى يعني لا تكثر المقاطعة في خلال الدرس هذا يعد من آداب المجلس ولكن يعني إن كان فيه أمر ملح لا بأس لكن لا يكون هذا الديدا لنا خلال الدهر. فبالنسبة لأخر أنس بن مالك نعم. كما قلنا وصله البياقي في الكبرى, كذلك وصله ابن أبي شيبة في مصنفه. وفي ظاهر الرواية التي أوردها البخاري هنا أن أنسا كان يأمر مولاه ابن أبي عدة أن يجمع أهله وبنيه أن يصلي كصلاة أهل المكة, كصلاة أهل البلد يعني وتكبيرهم. فكان يصلي يعني كان يأمر مولاه هذا أن يصلي بهم كصلاة الإمام في المصلى. وليس في الرواية يعني ما يدل عليه على أنه ترك يعني الصلاة في المصلى مع الإمام لعذر, يعني لا يظهر في هذا الأثر. ولكن هو هذا الحديث أو هذا الأثر إسناده صحيح إلى أنس, ويستأنس به على أنه مثلا لو سلمنا جدلا من أهل بيت يعني تركوا صلاة العيد لعذر مثلا ناموا أو لم يدركوا الصلاة لأي عذر من الأعذار, ف يعني لصاحب البيت أو لراعي البيت أن يجمع أهله أن يصلي بهم صلاة العيد إن أدركها طبعا في وقتها, إن أدركها في وقتها. طيب. وأيضا جاء يعني بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أو بإسناد صحيح نعم أخرجه سعيد وابن منصور في سننه أن ابن مسعود قال من ترك العيد أو من لم يصلي العيد فليصلي أربعا, فقاس هذا على من ترك الجمعة. يعني هذه المسألة اختلف فيها كما يعني ترون. وقد ذهب الحسن البصري وإبراهيم النخعي ومالك الشافعي والليث وأحمد في رواية إلى أنه من ترك صلاة العيد فلا يصلي كما يصلي مع الإمام بتكبير الإمام كما جاء في أثر أنس. وظاهر تبويب البخاري أنه يعني رأى يعني صلاة ركعتين مطلقا, ولم يعني يقيد هذا بأن تكون على صفة صلاة العيد مع الإمام في المصلى بصفة التكبير. طيب الله المستعان. إن شاء الله نختم ونقرأ آخر باب في كتاب الأدب. اقرأ. باب الصلاة قبل العيد وبعدها. قال أبو المعلى سمعت سعيد عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد. سمعت سعيدا أم سعيد؟ سعيدا. نعم سمعت سعيدا. سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني علي بن ثابت قال سمعت سعيدا من جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ومعه بلال. يعني البخاري في هذا التبوع علق الأمر كأنه لم يجزم حكم المسألة عن حكم الصلاة قبل العيد وبعد العيد, ولم يظهر يعني وإن كان حدث في هذا خلاف واسع بين الصحابة, ولكن يعني خلاصة القول في هذا الباب أن حديث ابن عباس هنا يدل على عدم مشروعية أو عدم سنية الصلاة قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد في المصلى. هذا الذي يظهر في الجمع بين الآثار المتضاربة التي جاءت عن الصحابة في هذا الباب, وأنه من ثبت عنه من الصحابة أنه كان يصلي قبل العيد أو إذا ثبت شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العيد فيحمل هذا على أن هذا كان يكون في بيته ليس في المصلى. كالذي يصلي مثلا يعني مثلا سنة الفجر إذا فاتته مثلا في بيته ثم يخرج إلى المصلى هذا لا بأس، لا نقول إنه لا يعني لا يشرع لك أن تصلي سنة الفجر في بيتك يعني احتجاجا لحديث ابن عباس، لا هذا يعني يحمل حديث ابن عباس هنا على عدم سنية الصلاة في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد، هناك سنة لصلاة العيد في المصلى قبل الصلاة وليس هناك تحية مسجد في المصلى، وكذلك أيضا ليس هناك سنة للعيد تلحق بصلاة العيد بعد انتهاء صلاة العيد في المصلى. هذا واضح، هذا هو يعني تأويل أو معنى حديث ابن عباس، ومن ثبت عنه من الصحابة أنه كان يصلي بعد العيد يحمل لأنه كان يصلي في بيته بعد أن ينصرف إلى بيته، من يصلي مثلا صلاة الضحى أو يصلي يعني أن يتنفل تنفلا مطلقا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا المجلس وأن يجعله في ميزان حسناتنا وأن يجعله من الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى الله عز وجل في خاتمة الأيام العشر. هذه الليلة هي ليلة العاشر، ليلة الأخيرة من الأيام العشر التي العمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيره من الأيام، فلعل الله أن يغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر بهذا المجلس، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا دوام التوفيق والسداد وأن يختم لنا بالحسنى وأن يلحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.